كتاب الأطعمة والأشربة، وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء ميتة ويحرم أكل ذلك، وأجمع على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع أن لحم الطير حلال، وأجمع على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وفرد مالك بن أنس والليث بن سعد فحرماه، وأجمع على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم، وأجمع على إباحة أكل لحم الميتة عند الضرورة، وأجمع على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحه الله، وأجمع على أن الكلى إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به. كتاب قتال أهل البغي. وأجمع على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر في أمورهم ورجى رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل. كتاب الساحر والساحرة وكتاب تارك الصلاة. قال ابن المنذر: لم أجد فيهما إجماعا. كتاب القسمة. أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم قسمت، وأجمع على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول أملاكهم، وأجمع على لؤلؤة لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها بأن تقطع بينهم أو تكسر أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف والسيف والدرع والمائدة والصحفة والصندوق والسرير والباب والنعل والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة. وأجمع على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودع الشركاء إلى القسم أن قسم ذلك بينهم واجب. وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض وأقاموا البينة على أنهم مالكون له وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك واحتمل الشيء القسمة أن قسم ذلك يجب بينهم. كتاب الوكالة. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه ويتكلم عنه، وأجمع على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته، وأجمع على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته، وأجمع جميعا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وأجمع على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل. وأجمع على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره، وأجمع أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز، وأجمع أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز، وأجمع أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع فطعن المشتري فيها بعيب وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب لم يبرأ ذلك منه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك. وأجمع على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري. وإذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلا يبيع أو يشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة. وأجمع على أن الرجل إذا وكل ببيع عبدا له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز. تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الكتاب، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وحسبي الله وحده.